يقول أن قول الرسول الخطيب الذي جمع الضمير وعطفه قال ومن يعصيهما فقد غوى، هذا من باب تهذيب الألفاظ ودفع ما قد يرد من وهم إما في قلب المتكلم نفسه أو على الأقل في أذهان بعض السامعين. فلا فرق بين أن يكون خطيبا وبين أن يكون غير خطيب. نعم.